الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون. لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون. ما شاء الله. فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم. كذلك الله ينور عليك. كذلك وأورثنا بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين. ما شاء الله. فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم. كذلك كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين. فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. قال كلا Thank you. وأنجينا أو يضرون فهو يوم لا ينفع